بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: سئل العلامة اللحيدان يوم الجمعة الماضي هل تنصحون بالدراسة في دار الحديث بدماج اليمن؟ قال: الجواب سمعنا عنها أنها لا شر فيها، كلها خير، فأرجو أن تكون كما النبي حذفنا. قال: نعم، الدراسة فيها لا حرج، هذا قولي. كما هل فيه كلام ساقط أو ماذا؟ من الذي كتب الورقة؟ ها؟ ما هو مفهوم؟ أنت سمعته؟ طيب خير. ما يحذر من دار الحديث بدماج إلا إما شخص ما يعرف ما هي عليه، لبس عليه فلا يدري ما الناس عليه، أو صاحب هوى له أغراض. أما إنسان صاحب سنة فلا يمكن أن يحذر من دار الحديث بدماج. فالمحذرون من هذه الدار إما أناس لا يعرفون الدار وما الذي فيها من الخير والعلم، وإما أشخاص آخرون عندهم هوى. والله المستعان. وهم حريصون أصحاب الحزب الجديد على إغار صدور المشايخ هناك، قد جندوا لكل واحد مجموعة عنده، وهذا شيء معلوم، أخبرنا بعض الذين كانوا هناك السعودية، قل ما تركوا شيخا إلا وضعوا له مجموعة عنده، وظيفتهم شغلهم الشاغل الشيخ يحيى، يعني يحاولون إغار ذلك الشيخ الذي هم عنده. يعني على دماي وعلى الشيخ، وهذه الدعوة دعوة الله، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، فالدار شامخة كما تعلمون، والخير فيها حاصل، والناس يفيدون إليها من كل حدب وصوب، وهؤلاء لا يضر تحذيرهم شيء مهما كان، حتى وإن كان من أهل العلم ويحذر من الخير ومن أهل الخير، ما يضر أهل الخير تحذيره، بل يضر نفسه، يضر نفسه، وهذا شيء معلوم مشاهد. وهذه آية من آيات الله، لأنها دعوة صافية نقية، دعوة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، ليس فيها دعوة إلى حزبية ولا إلى عصبية ولا إلى مذهبية، وإنما يعلقون الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلذلك كتب الله لها القبول. فتجد أن الناس يتكلمون ويحذرون، يكتبون ويؤلفون ويطبعون الكتب، وهكذا الأشرطة والملازم، وكله لا يحصل منه أي ضرر، صفر على الشمال كما يقال. الدار في خير، والناس يزدحمون كل يوم وهم يزدادون، يعني الآن صاروا يسكنون في الجبل، في جبل القصبة، وبعد أيام ربما يسكنون في جبل البراقة، ما يجدون أماكن، يعني كلما ازداد التحذير ازداد الناس، وهذا شيء عجيب. لا يقبلون إلى ذلك المكان لأن هناك أموال تقسم أو أشياء يعني دنيوية، ما هناك شيء يدعو إلى الذهاب إلا طلب العلم، وما يصبر إلا طالب علم في ذلك المكان، أصبر في ذلك المكان إلا من يريد العلم، أنهم ما عندهم مناصب ولا عندهم أموال ولا دنيا. فهذا الإقبال، يعني بعض الناس يقول الكثرة ما هي عبرة، نعم الكثرة ما هي عبرة، لكن ما الذي أقبل بقلوب هؤلاء الناس؟ هل هناك دنيا؟ الناس إما أن يقبلوا على دنيا توزع أو مناصب أو وجاهات أو غير ذلك، هذا كله غير موجود في دمائك. فما الذي أقبل بقلوبهم؟ ما أقبل بقلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى على هذا الخير، على هذا الخير الذي عرفه القاصي والداني، فلا يضر تحذيرهم شيء. قال الأخ الإمام الألباني يحسن حديث فضل ليلة النصف من شعبان فضل، طيب فكيف الجواب على من يستدل بذلك؟ نعم، استدل بذلك بعض الذين يحيون هذه الليلة ويمارسون فيها بعض البدع والمنكرات، بعض البدع والمنكرات، فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أنه لا دلالة لهم أولا، يعني حتى على القول بتحسين الحديث الوارد فيها، الحديث ما فيه أنها تحيى ببدع ومنكرات ومخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، على أن الذي يحضرني الآن أن الحديث لم يصح، لكن حتى على القول بتصحيحه أو تحسينه فلا حجة فيه، إنما فيه يعني لما أظن لفظه أن الله يطلع على الناس ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الإيمان، أو كما في الحديث ما فيه حجة لهؤلاء الذين يحون الليلة، ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخص هذه الليلة بعبادة أو تخص بشيء من الشعائر أو تخص بشيء من الأعياد أو المناسبات، ما فيه، فيه أن الله يطلع على الناس في تلك الليلة ويغفر للمؤمنين أو كما في الحديث، ولا حجة فيه حتى على القول بتصحيحه أو تحسينه على أن الحديث لم يصح، والله أعلم. كان الأخ كتب النقص الذي في فتوى الأخرى، في قوله فأرجو أن تكون كما تسمعون، لا بأس، سمعنا عنها أنها لا شر فيها كلها خير، فأرجو أن تكون كما تسمعون، نعم الدراسة فيها لا حرج. ما يحذر من دار الحديث في هذه الأزمنة إلا أمثال عبيد الجابري والعصابي وغير هؤلاء ممن قد فضحوا في الساحة وظهرت عليهم بوائق أخرى ونكبوا بسبب مخالفتهم للحق، والله المستعان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، طيب وما زال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل الذي فيه تاريخ البدع وأنها حصلت في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، ومن الفوائد التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله أن ملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان ملكا ورحمة، وحصل الشر بعد ذلك، والشر يكثر لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ذكر أيضا من الفرق الخوارج، سبق شيء من الكلام على هذه الطائفة وأن زعيمهم ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصر التميمي واسمه حرقوس ابن زهير، حرقوس ابن زهير هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين اعدل يا محمد اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هذا الرجل هو الأصل في الخوارج، فإن بعض الصحابة لما استأذن في قتله قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم قراءته مع قراءتهم إلى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد اختلف أهل العلم في الخوارج هل هم كفار أو غير كفار، مسألة خلافية. علي بن أبي طالب وهو الذي قاتلهم لما سئل هل هم كفار قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، وبعض العلماء يقول بل هم كفار، هذا الذي يجنح إليه الظاهر الإمام البخاري وغيره. يستدلون بحديث أبي سعيد في الصحيحين وفيه يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم ينطلق بقوة فيدخل في الصيد أي في الرمية ويخرج من الجانب الآخر لا يعلق به شيء، فهكذا دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ما علق فيهم منه شيء، لأنه قال في الحديث ينظر إلى نصله لم يصيبه شيء، إلى فوقه لم يصيبه شيء، أي السهم خرج كما دخل. فقال بعضهم هذا يدل على كفرهم. على كل الذي يعني ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن شاء الله في هذا الباب هو الصواب، أنهم ليسوا بكفار بل هم من الفرق 72 التي هي داخلة تحت دائرة الإسلام. هذا من حيث المنهج العام. ماذا؟ أي نعم، حسن تنبيه طيب. يعني هذا الكلام على الطائفة بشكل عام كلام مجمل، لكن بعض فرقهم عندهم كفريات، ينتبه لهذا. يعني هناك بعض الفرق مثل الإباضية من الخوارج ينكرون سورة يوسف عليه السلام، يقولون فيها غزل. هذا الذي ينكر حرف واحد من القرآن كافر، فما بالك بمن ينكر سورة كاملة. فهذا الحكم الأصل فيهم، لكن من حصل منه ما يستدعي التكفير كفر به، وهذا موجود عند بعض طوائفهم. والخوارج فرق كثيرة كما في الملل والنحل الشهرستاني وغيره، تجد أنهم انقسموا وتفرقوا إلى أحزاب وفرق كثيرة جدا. طيب، والرافضة سبق أيضا شيء من الكلام عليهم، وأما الرافضة فهم كفار بإجماع أهل العلم كما نقله ابن تيمية وغيره، لأن الرفض ما يصل إليه، لأن هناك فرق بين التشيع والرفض. التشيع يطلق على مجرد التفضيل الذي يقول بأن علي مثلا أفضل من عثمان، هذا عدوه تشيعا، أو أفضل من أبي بكر وعمر، هذا تشيع، لكنه لا يسب أبا بكر وعمر وعثمان. أما إذا وصل به الحال إلى الغلو في علي واعتقاد أنه أفضل الصحابة مطلقة، بل اعتقاد أنه حق بالرسالة من محمد عليه الصلاة والسلام وأن جبريل خان، هذا كفر، هذا كفر واضح، هذا كفر بالله. فالرافضة كفار كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره، وحكوا على ذلك الإجماع. فلا يعبأ بجعجعة من يقول بأنهم أي الرافضة ليسوا بكفار، أو من يفرق بين العوام وغير العوام. حتى عوامهم يسبون أم المؤمنين عائشة ويتهمونها بالزنا، يعني كما تعلمون في جبهة كتاب كان بعض الرافضة يسمعونهم بعض إخواننا هناك يقول يا ابن الزانية، من هي الزانية؟ يريد عائشة رضي الله عنها. مثل هذا كافر، لأنه قد اتهم عائشة بما برأها الله منه، والذي يتهم عائشة بهذا يعتبر كافرا. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. حسين بدر الدين الحوثي عامله الله بما يستحق، كانوا يخرجون في بعض أعيادهم ويأتون بكلبة يرمونها بالحجارة وهكذا، يقولون نقيم الحد على عائشة لأنه لم يقام عليها الحد، هذه العقيدة ما حالها؟ هذا كفر، هذا تكذيب للقرآن. فعجيب الذي يقول بأن زعيم الحوثيين يعني ماذا جاهل، هذا شيء عجب والله. رجل درس في إيران، درس في أماكن كثيرة، وملازمه فيها كفريات واضحة، ملازمه فيها كفريات واضحة، فالله المستعان. والفرقة التي بعدها القدرية سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضعه، و بقي المرجئة. المرجئة قلنا الإرجاء في اللغة بمعنى التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون. طيب، هذا بالنسبة للإرجاء في اللغة. وأطلق الإرجاء على الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، يعني أن الإيمان شيء واحد لا تدخل فيه الأعمال. هؤلاء مرجئة. ثم المرجئة انقسموا إلى ثلاث طوائف. المرجئة أنفسهم انقسموا إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى مرجئة الجهمية، وهؤلاء قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، إذا عرف العبد ربه فهو مؤمن، بمجرد أنه يعرف ربه نحكم له بالإيمان، وهذا القول كفر، هذا القول كفر، لأنه يلزم منه أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، قال ربي فأنظرني، ويلزم منه أن فرعون مؤمن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهو قد عرف ربه. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عن موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. موسى يخاطب فرعون بهذا الخطاب ويقول لقد علمت، موسى نبي مكلم ما ينطق عن الهوى، فهو يعرف أن فرعون علم بماذا؟ بأن فرعون علم بأن الله سبحانه وتعالى رب حقيقة، بدليل الآية الأخرى، وقال بصائر أي حجج واضحة. فقول مرجئة الجهمية قول باطل وكفر، يلزم منه أن الكفار كلهم على الإيمان لأنهم يعرفون ربهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن هم قد عرفوا الله على قول جهم وأصحابه يكونون مؤمنين. هذا أشد أقوال المرجئة. الطائفة الأولى مرجئة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة. الطائفة الثانية مرجئة الكرامية أتباع محمد ابن كرام، هؤلاء قالوا الإيمان هو قول باللسان فقط، القول باللسان، الإيمان عندنا القول باللسان، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال بلسانه فهو مؤمن، ولا يشترطون أعمال الجوارح ولا اعتقاد القلب. على قولهم المنافق يكون ماذا؟ المنافق أقر بلسانه أم لا؟ أقر بلسانه ولم يقر بقلبه، فعلى قولهم يكون مؤمنا، لكنهم قالوا هو مؤمن نحكم له بالإيمان في الدنيا وفي الآخرة إلى النار. الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء، وهم أبو حنيفة وبعض أصحاب أبي حنيفة، ويطلق عليهم بمرجئة الفقهاء. هؤلاء قالوا الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وأخرجوا أعمال الجوارح، يعني الأعمال قالوا لا تدخل في مسمى الإيمان. هؤلاء أخف لأنهم اشترطوا اعتقاد القلب والنطق أي التلفظ باللسان، لكنهم أخرجوا أعمال الجوارح، وهو مذهب مبتدع بدعة، هذه إخراج أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان. وكل طوائف المرجئة متفقون على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ثلاث طوائف الثلاث على هذا. وأيضا متفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، والقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما تعلمون قول مبتدع باطل، إلا أن أخفهم مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيف. هذه طوائف المرجئة الثلاث، وأشرهم مرجئة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة. هذا ما يتعلق بالمرجئة. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا ما زلنا في النقل الذي نقله الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وعامة القدرية وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أي في ذلك الوقت. والقدرية يطلق على نفاة القدر وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأشياء، وغلتهم يقولون لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، المتأخرون منهم يقولون لم يقدر الشر لا يخلق الشر، وكله باطل. لكن قول من نفى العلم كفر. قال وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجية. بالنسبة لأعمال العباد، القدرية المعتزلة غلوا في هذا الجانب، أولا في جانب هل هي أفعال لهم أو مخلوقة لله، قالوا أفعال العباد مخلوقة لهم، وكل إنسان يخلق فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى لا قدرة له ولا تأثير على أفعال العباد، وهذا يعني فيه أن هناك من المخلوقين من يخلق مع الله، أثبتوا مع الله خالقين، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، هذا باب. في جانب آخر كفروا أي المعتزلة صاحب، يعني ما كفروا صريحا، يعني صاحب الكبيرة الذي يفعل كبيرة من كبائر الذنوب، سبق معنا مذهب الخوارج أنه ماذا؟ أنه كافر خارج من الملة. المعتزلة توسطوا في المسألة، قالوا لا كافر ولا مسلم، أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، وسط. طيب في الآخرة أين يذهب؟ قالوا إلى النار، خالد مخلد في النار، يعني وافقوا الخوارج في المصير الأخروي وخالفوهم في المصير الدنيوي، هؤلاء المعتزلة. ولماذا سمي المعتزلة بمعتزلة؟ أحسنت، هذا واصل بن عطاء الغزال هو زعيمهم، كان من تلاميذ الحسن البصري، ثم بعد ذلك سئل الحسن عن صاحب الكبيرة هل هو مسلم أو كافر، هو يتأهب للجواب، فقال واصل ابن عطاء هو في منزلة بين المنزلتين، وخرج من حلقة الحسن واعتزل، كون له حلقة أخرى وسموا معتزلة، قال الحسن اعتزل عنا واصل فسموا معتزلة من ذلك الوقت. وقيل سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا قول أهل السنة في فاعل الكبيرة وقول الخوارج، خوارج قالوا كافر، أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هؤلاء اعتزلوا القولين وأتوا بقول وسط وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ذكروا في سبب تسميتهم هذين السببين. قال كما يتكلم المرجئة، المرجئة في باب الذنوب والمعاصي والكبائر تساهلوا جدا، تساهلوا فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني ما دام مؤمن، يعني على سبيل المثال مرجئة الجهمية قولون إذا عرف ربه فهو مؤمن، طيب وإن أتى ما أتى من الذنوب، ولذلك أبو جهل عندهم مؤمن لأنه عرف ربه، وهكذا فرعون وغير هؤلاء. والفرقة الثانية والثالثة الكرامية هكذا مرجئة الفقهاء، حصل تساهل في باب الذنوب والمعاصي، يقول أحدهم الإيمان هو مجرد التصديق، فهذا الذي هو مثلا صاحب ذنوب ومعاصي وكبائر إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، إيمانه كإيمان جبريل، لماذا؟ لأن هذا عنده تصديق وجبريل عنده تصديق، ما هو السبب في ذلك؟ السبب أنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، يعني الأعمال عندهم ما تدخل في الإيمان، والناس يتفاوتون بماذا؟ بالأعمال. الإيمان يزيد وينقص، بماذا يزيد؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. فإذا قلنا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان ولا تؤثر على الإيمان، معناها أن إيمان الفاجر كإيمان جبريل، لا فرق بين هذا وهذا، وهم يقولون ذلك، يقول أحدهم إيماني كإيمان جبريل كإيمان الأنبياء، فتساهلوا في جانب الذنوب والمعاصي. إذا كنت مؤمنا فأت ما شئت من الذنوب والمعاصي لا حرج عليك، لا تضر الإيمان. قال فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق. واضح الطاعة والمعصية، معصية هل تخرج من الملة أو لا تخرج، والمؤمن والفاسق، فاسق عندهم كافر ونحو ذلك، أي عند الخوارج، أما عند المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان. قال ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. أسماء يعني إطلاق هذه الألفاظ مثل مؤمن كافر، من يستحق أن يقال له مؤمن ومن يستحق أن يقال له فاسق وهكذا كافر. والأحكام أي أحكام هذه الأسماء، حكم المؤمن، حكم الفاسق، حكم الكافر إلى آخره في الدنيا والآخرة. قال والوعد والوعيد. المرجئة أخذوا نصوص الوعد، المقصود بالوعد الوعد يعني النصوص التي فيها الوعد بالجنة وبالثواب وبالخير، إيصال الخير والثواب. وأما الوعيد فهي النصوص التي فيها التوعد بالعقاب وبالنار وما إلى ذلك. فالمرجئة أخذوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، والخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. وأما أهل السنة ووفقهم الله للجمع بين الأدلة من الوعد والوعيد. قال ولم يتكلموا بعد في ربهم، يعني يقول إلى هذا الزمن وإلى تلك الفترة ما كانوا قد تكلموا في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، إنما كانت بدعهم متعلقة بأفعال العباد، وهل هذا مؤمن أو كافر أو ما إلى ذلك، متعلقة بأفعال العباد. ثم بعد ذلك سيأتي أنهم وصلت البدع إلى التكلم في ذات الله وأسمائه وصفاته، وقيل في هذه الجوانب أقوال باطنة. قال ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين، من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم، يعني بعد انقراض أكثر تابع التابعين حصل الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته. قال فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. هذه فائدة، عندما يقال القرون الثلاثة المفضلة ليس المراد أنه يموت آخر واحد من ذلك القرن، وإنما المقصود الجمهور ومعظم القرن في وسطه. قال وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم أي بذلك الحين، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهندي والروم. طيب نقف عند هذه الفقرة عند قوله وعربت بعض الكتب العجمية إلى هنا. سبحانك اللهم.